فافتح بالذي هو خير. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، وذكرنا سابقا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والجهاد بمعنى بذل الجهد وبذل الطاقة وبذل الاستطاعة في قتال الكفار، وذلك إعلاء لكلمة الله ونصرا لدينه. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة سماه جهاد. فحينما سألت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وذلك لأن الحج يبذل فيه الإنسان الجهد والطاقة نتيجة الزحام ونتيجة كثرة الناس، فيلاقي عناء ومشقة في المشاعر، فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، وفيه الأجر العظيم والثواب الوافر والتجارة الرابحة. الجهاد أحيانا يكون فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية يعني إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإلا أكملكم. معنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أكملكم. وأحيانا يكون فرض عين كما مر بنا، ولكن لا بد من ضوابط، لا بد أن يكون بتوجيه من ولي الأمر، لا بد أن يكون باستنكار من ولي الأمر، لأنه أدرى بمصالح العباد وما يترتب على ذلك من النفع والضرر. قد يذهب الإنسان ويسبب حرجا ويسبب مشاكل ويسبب قلقا ويسبب عناء لأمته، لكن إذا كان بتوجيه من ولي الأمر فيكون هناك دراسة وافية، ويكون هناك عرض لما يترتب على ذلك من المصالح ودعم لها. وذكرنا أيضا بأنه لا يصح للإنسان أن يبقى في بلاد الكفر، أن يبقى في بلاد الشرك، إلا إذا استطاع أن يعلن دينه، أن يقوم بشعائره، لأنه إذا لم يستطع ذلك فهو على خطر، فهو على خطر. وأما بالنسبة لحديث لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية، فمعناه لا هجرة من مكة إلى المدينة أو إلى البلاد الإسلامية، لأن مكة لما فتحت في السنة الثامنة من الهجرة أصبحت بلد إسلام، ومن بقي فيها فقد بقي على دينه. فنقرأ الآن شيئا من الأحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسنت هجرة لقادر. وسن الهجرة بالنسبة للقادر مسنونة، لكن إذا بقي واحتسب الأجر وطلب المثوبة وأعلن أو بين للناس محاسن الإسلام واهتدى على يديه خلق كثير فهو على خير إن شاء الله. ولو أمعن النظر في الفتوحات الإسلامية نجد أن كثيرا منها تمت بسبب التجار المسلمين الذين أعجب الناس بحسن معاملتهم وبصدقهم وبتنفيذهم لما يطلب منهم من عهد او ميثاق او صفقة، وتمثل في ذلك فاصبح هذا سبب للدخول في الاسلام. نعم. على اظهار دينه بنحو دار كفر ليتخلص من تخسير الكفار. يقول اذا ما له نشاط هو يعلن دينه، لكن ما له نشاط والأولى أن يهاجر. لماذا؟ لأن وجوده يكثر عددهم ويقوي شوكتهم ويعني ينمي اقتصادهم، فالأولى أن يرحل لبلاد المسلمين إذا كان قادرا على إظهار دينه. أما إذا لم يكن قادرا على إظهار الدين فإن الهجرة واجبة. نعم. ليتخلص من تكثير الكفار ويتمكن من جهادهم، وعد مما تقدم بقاء حكم الهجرة. يعني الهجرة باقية، وأن حديث لا هجرة بعد الفتح المقصود به لا هجرة من مكة إلى غيرها من بلاد المسلمين، لأن في السابق قبل فتح مكة كانوا يتسللون، منهم من يذهب سرا ومنهم من يذهب علانية. فالذي ذهب علانية عمر رضي الله عنه، والذي ذهب علانية حمزة رضي الله عنه، فبقية الناس ذهبوا سرا فيهاجرون. والهجرة واجبة في ذلك لأنها لإعلام الدين ولتقوية المسلمين ولإظهاره، لأجل أن يعبد الله، لأجل أن يعبد الإنسان ربه علانا. لكن لما أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة، أصبحت مكة دار إسلام، وعين فيها أمير، عين فيها عتاب بن أسيد، وأصبحت دار إسلام. فهذا معنى حديث لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة. أما من بلاد الكفار فالهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم. لحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني إلى آخر الدنيا، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. نعم. رواه أبو داود. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، ومثلها كل بلد فتح لأنه لم يبقى بلد كفر. يعني لو قلنا البلد الفلاني في بلد، يعني بلد غير مسلمين، ثم بعد ذلك أسلم، وكنا في السابق ندعوهم إلى الهجرة، فلما أسلم أهل البلد قلنا لا هجرة بعد الإسلام، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد دخوله في حضيرة الصواب، لا هجرة بعد التفافه بعلم التوحيد وانقيادهم وإقامة الشعائر، وإنما جهاد ولية. نعم. ولا يتطوع به، أي الجهاد مدينة. عندنا الآن مسألة جديدة، أنا عندي مبلغ لفلان، عندي 1000 ريال لفلان، وعندي لفلان 2000 ريال وخمسة، وأعلن التطوع بالجهاد، وليس واجب. إذا نادى ولي الأمر فإذا استنفرتم فانفر، لكن أعلن بأن هناك رغبة في تسجيل من يقوم في الجهاد. فبصفتي مدين لا، لأن سداد الدين واجب، وحضوري واشتراكي وتسجيلي في هذا التطوع قد يكون سببا في ضياع المال لصاحبه وفي عدم سداده، لأني قد لا أعود من هذه المعركة، فيكون ذلك السبب في عدم سداد ما علي من دين. فقال ولا يتطوع. لكن إذا كان واجب، دعا ولي الأمر واستنصر الناس، وجب علينا المبادرة، سواء علينا دين وإلا لا يوجد لدينا دين. نعم. ولا يتطوع به، أي الجهاد مدين آدمي لا وفاء له، حالا كان الدين أو مؤجلا. حالا يعني الدين على أساس أنه لازم يسدد، نقول في صفر، لازم يسدد في ربيع الأول، لازم يسدد الآن، أو مؤجلا، يعني الدين ما يحل لك المحرم من السنة القادمة، لكن من يدفع؟ ربما يحصل لي نهاية في حضوري لهذه الغزوة التي يتطوع بها، فلا يتطوع الإنسان، لا يتطوع، وإنما يحضر ما كان واجبا، يحضر ما استنفره له ولي الأمر، لأنه أدرى بالمصالح. نعم. لأن الجهاد يقصد منه الشهادة فتفوت به النفس، لأن الجهاد يقصد به الشهادة، وإذا استشهد الإنسان مات، يعني بالموت، وإذا مات من يسدد الدين؟ لأنه الدين يكون باق في ذمته، تبقى ذمته مشهورة بسبب ما عليه من زيد أو لعمر أو لبكر أو لخالد أو غيرهم. نعم. فتفوت به النفس فيفوت الحق. فإن كان الدين لله أو لآدمي وله وفاء جاز له التبوع به. فإن كان الدين لله يعني عليه كفارة، حلف وحنث في يمينه وعليه كفارة اليمين، وكفارة اليمين قلنا غيث رقبة لكن غير ممكن، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وهذا نقول دين لله عز وجل. عليه دين لله ما عدا الزكاة التي فرضها الله، عليه دين وهو أنه تسبب في قتل خطأ وما أدى ما وجب عليه، عليه دين لكونه واقع زوجته في رمضان وما كفر، لا حلف ألا يواقعها بحنف. فإذا كان الدين لله فإنه يتطوع، لأن حق الله مبني على الستر والمسامحة. بينما إذا كان الدين لزيد لعمر لبكر لخالد فهو مبني على المشاحة، لابد أن يعمل الإنسان على سداده. إنما إذن رد الدين فيجوز الإذراء، أو مع رهن يحرز الدين أن يمكن وفاؤه منه. إلا مع إذن رب الدين، وش معنى العبارة هذه؟ إلا مع إذن رب الدين، يعني فلان يريد مني 5000 ريال ودعيت تطوعا بعالي ولي الأمر تطوعا إلى الجهاد، فأذهب إلى صاحب الدين ماذا تقول؟ إذا قلت توقع الله أنا مسامح اذهب، فإن رجعت تعطيني حقي وإن استرشدت فأنا مسامح. نقول خلاص مدام آذينا رب الدين، آذينا من له الدين بأن أسافر وأشترك، فذلك يعطيني إذنا بالذهاب، لأن الذهاب منعناه حفظا لحق زيد أو عمرو، فإذا أذن لي زيد أو عمرو فلا إشكال. نعم. أو مع رهن يحرز الدين أن يمكن وفاؤه منه، أو مع كفيل، أو مع رهن، يعني أنا مدين لكن عندي بيت، وقلت لصاحب الدين إذا حل دينك فهذا فك البيت، هذا فك المزرعة، هذه استمارة السيارة، أعطيته رهن، فلو قدر شيء بحيث أني ما أتيت بحيث أنها انتهت أيامي فلديه ما يسدد به حقه، وبذلك تبرأ ذمتي، لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة، وهذا ما دام هناك دين فيباع البيت ويسدد، تباع المزرعة، تباع الورشة، تباع السيارة قبل أن يعطي الورثة شيئا. نعم. أو مع كفيل مليء بالدين، أو مع كفيل، يعني إنسان مدين لزيد لعمر، لكن جاء واحد من أهل الخير يقول أنا أدفع، عندما إذا قدر الله عليك أنا أدفع، والجهاد نادى به ولي الأمر تطوعا وليس واجب، فعند ذلك يجوز للإنسان إذا وجد كفيل مليء يعني قادر على السداد، فليس من حق صاحب الدين أن يعترض لأني أحضرت له كفيلا، وهذا الكفيل المالي يعني يمكن أن يسدد في حالة عجزي أو في حالة عدم عودتي أي غير ذلك. فيجوز إذن لأنه لا ضرر على رب الدين، فإن تعين عليه الجهاد فإن تعين، ومعنى تعين نادى ولي الأمر انفره، دعانا ولي الأمر، فإذا كانت قد تعين وأصبح من فروض العين فلا ننظر إلى دائن ولا إلى غيره، بل يجب على الإنسان أن ينفر سواء كان مدينا أو غير مدين، لأنه دعي من قبل ولي الأمر. نعم. فلا إذن لغريبه لتعلق الجهاد بعينه فيقدم على ما في ذمته. نعم. كسائر فروض الأعيان، ويستحق له ألا يتعرض، ويستحق له ألا يتعرض لما يكون سببا في وفاته. لما يكون سببا في استشهاده، لما يكون سببا في موته، لأنه مدين فإنما يحضر تشجيعا للمسلمين فنصرة لهم، لكن كونه يعرض نفسه للخطر، يعرض نفسه للمبارزة، يعرض نفسه للملاقات بحيث يشجع على ذلك فلا يعرض نفسه. نعم. ويستحب له ألا يتعرض لمضان قتله كمبارزة ووقوف في أول مقاتلة، ولا يتطوع بجهاد. عندنا أيضا مسألة، وكثير من الناس قد يتساهل فيها، إذا كان عنده أم، إذا كان عنده أب، ما يتطوع بالجهاد إلا إذا وافقوا، إلا إذا رضوا. الأول قلنا صاحب البيت، والآن نقول الأم والأب، فهم بحاجة إلى العناية، وهم بحاجة إلى الاحترام وإلى التقدير وإلى صلتهما وإلى برهما، فلا يتطوع الإنسان. لكن إذا كان فرض عين لا، ما ننظر لا دائم ولا أم ولا أب. إذا كان فرض عين دعا ولي الأمر انفروا، نجب النفرة. لكن إذا كان تطوع، من أحب أن يسجل فليأتي، ومن أحب أن يبقى فليبقى. فإذا كان عند الإنسان أم أو أب فلا يتطوع إلا بإذنهما، يأذن الأب وتأذن الأم. لكن إذا الأب ما هو راضي أو الأم غير موافقة فلا. قال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد. أحي أبواك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. ورد. نعم. ولا يتطوع بجهاد من أحد أبويه حر مسلم، من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. لحديث ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ ألك أبوان يعني أم وأب. أن الأم قد تتكبد مشاق، قد يؤثر ذلك على صحتها، وقد يكون ذلك سببا في وفاتها، والأب كذلك. فمن واجب الإنسان أن يرعى حقوقهما وأن يقوم بواجبهما، فلا يسافر إلا بإذنهما. نعم. قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعن ابن عباس نحوه. قال الترمذي: حسن صحيح. ولأن بر الوالدين فرض عين، ولأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية. مش معنى هذا أبا ياسر؟ ولأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد التطوع فرض كفاية بعينه. يعني لو أن الإنسان مثلا عنده 3 أولاد، الأول بار يحل، الثاني والثالث أنتم ما يجب عليكم البر، لا، يجب على زيد وعلى عمر وعلى بكر. بينما الجهاد التطوع إذا دخله من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن لا عثم الكل. بينما بر الوالدين هو أن الإنسان عنده 10 أولاد و9 قاموا بالبر على الوجه الأكمل، والعاشر قصر في حق أبويه، نقول إنه آثم ولا يكفي بر إخوانه. فيقول هنا: لأن بر الوالدين فرض عين، بينما جهاد التطوع فرض كفاية. بينما إذا كان جهاد ما تطوع، جهاد واجب يعني استنفر الإمام، فهذا لا ننظر إلى أب ولا إلى أم. نعم. ولأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، فإن كان رقيقين أو غير مسلمين أو أحدهما كذلك فلا إذن، لفعل الصحابة ولعدم الولاية. ولعدم الولاية، لأنه إذا كان الأب غير مسلم ما الولاية؟ ونعرف في مسائل النكاح، لو أن امرأة مثلا أسلمت وعندها أب، وجاء زوجه أو جاء رجل يخطبها، فالأب هذا ما الولاية عليها؟ إذا كان وليها غير مسلم فليس له عليها ولاية، وإنما الذي يتولى عقد النكاح ويتولى الولاية هو القاضي الشرعي. أما الأب غير المسلم فلا ولاية. فيقول هنا: إذا أراد شاب أن يتطوع بالجهاد وأبوه غير مسلم فلا ولاية لهذا الأب عليه، وإنما يكون وجود الأب وعدمه سواء. نعم. فإن خرج في تطوع بإذنهما ثم منعاه بعد سيره قبل تعينه عليه لزمه الرجوع. يعني شاب استأذن من أبيه وأمه والجهاد تطوع وليس فرض عين، وبعد مسيرة يوم أو مسيرة ليلة بدأ لهم فيهم يعدلون، فأشعروه بأنهم عادلوا عن الموافقة وجب عليه، لكن إذا دخل بين الصفين فلا عدول إذن، لأنه إذا عدل يكون هذا فيه سببه لهزيمة المسلمين ولتقهقرهم. نعم. إلا مع خوف أو حدوث نحو مرض، فإن أمكنه الإقامة بالطريق، وإلا مر مع الجيش، وإن حضر الصف تعين عليه بفوره. وإن حضر الصف حضر المعركة تعين عليه المشاركة، لأنه إذا رجع لقول أب أو لقول أم قد يحدث هذا هلعا وخورا وانهزاما في صفوف المسلمين. نعم. وإن أذن له في الجهاد وشرط عليه ألا يقاتل فحضر القتال تعين عليه. قالوا له تروح ما في مانع، لكن القتال ما تقاتل، إذا حضر أذن، إذا حضر المعركة يقاتل كغيره. نعم. ولا يعتبر إذن جد وجدة، ولا يعتبر، قال الأب ما هم موجود والأم ما هم موجودة. طيب من الموجود؟ الموجود الجد، والجد بمنزلة الأب، والموجود الجدة، والجدة بمنزلة الأم. نقول لا يعتبر إذن الجد ولا يعتبر إذن الجدة، لأن للأب والأم من الشفقات والحنان والعطف ما ليس لغيرهما، فلا نعتبر إذن الجد ولا الجدة. نعم. لورود الأخبار في الأبوين وغيرهما لا يساويهما في الشفقة، ولا يعتبر إذن الأبوين في سفر لواجب من حج أو علم أو جهاد متعين ونحوه. نعم. ولا يحل للمسلمين فرارا من كفار مثليه. يعني دخلوا معهم، هل يحق للمسلمين أن يفروا؟ يقول إذا كانوا كثرهم فلا، إذا كان كثرهم مرتين فلا، إذا كان أكثر من ذلك فنعم. إذا كان العدد مثلا نقول هؤلاء يصف من المسلمين 100 ومن الكفار 100، لا يحل لهم الفرار. وإذا كان من المسلمين 100 ومن الكفار 150 لا يحل لهم الفرار. وإذا كان من المسلمين 100 ومن الكفار 200 لا يحل لهم الفرار. لكن إذا كانوا أكثر من المثلين جاز، لأجل أن لا يعرضوا أنفسهم للهلاك. ومر بنا في غزوة حنين فر كثير من الناس، كانوا اللي انطلقوا من مكة من هنا 12,000، 12,000 عدد كبير جدا، فقالوا لن نغلب اليوم عن قلة، لكن رأى بعضهم أو اعتمد بعضهم على كثرة العدد فما شعروا إلا بالنبل يأتيهم كالجراد المنتشر، كالجراد المنتشر، ففروا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. واجتمع معه حمزة، واجتمع معه أبو سفيان ابن الحارث، واجتمع معه عدد من أهل بيته، ثم بعد ذلك التفوا، ثم كثر العدد، ثم بدأت المعركة. وقال عليه الصلاة والسلام حامي الوطيس، بعدما فروا رجعوا وقال عليه الصلاة والسلام حامي الوطيس، فبدأت المعركة. ثم دارت الدائرة على أهل حنين وأهل أوطاس، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. نعم. ولو كان الفار واحد من اثنين كافرين، قال ابن عباس من فر من اثنين فقد فر. نعم. ومن فر من ثلاثة فقد فما فر، لأن العدد أكثر. من فر من واحد فقد فر، من فر من اثنين فقد فر، يعني يجب على الواحد أن يقابل الواحد وأن يقابل الاثنين، لكن إذا كانوا ثلاثة فلا يقف، لأنه عرض نفسه للخطر، عرض نفسه للخطر. وقد يكون فرار هذا إلى فئة أو إلى مكان غير المكان الذي هو فيه. نعم. أو مع ظن ثلث، أي ولو ظن المسلمون الثلث لن يجزي فرارهم من مثليهم. نعم. إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة. متحرفين يعني باحث عن مكان أحسن من المكان السابق اللي هو فيه، هو في المعركة رأى أن يذهب إلى ذلك التل، رأى أن يعلو تلك الأكمة، رأى أن يكون خلف ذلك الجبل، رأى أن يتحصن بتلك الشجرة، متحرف، يعني يبحث عن مكان غير المكان الذي فيه. وكثيرا ما يحصل للمسلمين النصر بسبب الانتقال من مكان الى مكان. كان في احد المرات عمر رضي الله عنه يخطب في المدينة، ويخطب خطبة الجمعة، وفي يخطب ما شعر الناس اللي عنده في المدينة الا وهو يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل. وسارية احد القواد المسلمين الذي يجاهد في بلاد بعيدة، سمع صوت عمر فانحاز الى الجبل فحصل النصر للمسلمين. فهذا يقول الا اذا كان الانسان لا يفر الا اذا كان متحرفا بتلك، اذا كان منحازا الى مكان يكون اشد وطئة على العدو او اشد امانا او حفظا او صيانة او تسديدا للسهم او للرمية او غير ذلك. نعم. او متحيزين الى فئة او متحيزين الى فئة، يعني جماعة بيننا وبينهم 4 كيلو، بيننا وبينهم 5 كيلو، يحصل الانضمام اليهم ليحصل النصر بالاجتماع. ويقول عليه يعني ورد انا فئة من لا فئة له، يعني ورد بان الانسان اذا يعني جاء او ترك المعركة ثم اراد ان يعود مرة اخرى وجاء الى ولي الامر او جاء الى القائد العام او جاء الى من يدير المعركة، فهذا يكون يعني متجها الى فئة وليس فارة. نعم. وان بعد في الفئة لقوله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله. نعم. ومعنى التحرف في القتال التحيز الى موضع، التحيز الى موضع اخر، موضع جبل، موضع شجرة، موضع حكمة، موضع التل، موضع الى اخره. نعم. التحيز الى موضع يكون فيه القتال امكن كانحرابهم عن مقابلة شمس او ريح. نعم. او اجتناد الى نحو جبل ونحوه. نعم. مما جرت به العادة. نعم. ومعنى التحيز الى فئة ان يصير الى فئة من المسلمين ليكون معهم فيتقوى بهم. نعم. وعمر رضي الله عنه يقول انا فئة لكل مسلم، انا فئة لكل مسلم، يعني اذا جاء الى ولي الامر استعد مرة ثانية ليرجع الى معركة اخرى والى جهاد اخر. نعم. قال القاضي لو كانت الفئة بخرسان والزحف بالحجاز. نعم. يعني بينهم مسافة بعيدة فهو لا يعتبر فارا وانما متحيزا الى فئة. نعم. جاز التحيز اليها لحديث ابن عمر مرفوعا اني فئة لكم، وكانوا بمكان بعيد منه، وقال عمر انا فئة لكل مسلم، وكان بالمدينة وجيوشه بمصر والشام والعراق وبلاد بعيدة. نعم. وجيوشه بمصر والشام والعراق وخرسان وخرسان وخرسان رواهما سعيد. وإن زادوا أي الكفار على مثلي المسلمين فلهم الفرار، فلهم الفرار، وذلك لكثرة العدد وذلك لصيانة الأنفس عن القتل. ونكتفي بهذا ونكمله إن شاء الله في يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أيها الإخوة